Bir kan atayaran, canece güvelen, canece duvaran. Vada, yara da duvaran. Duvaran. Az, az da kaldı suyu kitap. Bu aşa kaman, min sattı kalbi babi ve liyaj adıka. Allah yakuna albabu evliyaj. عن لما آخره لما آخره زيادة مختصة زيادة مختصة بالأسماء ولذلك صحتا في نحو الزولان والهلمان والطوراء والحيداء وشد الإعلام فيماهان وداران هذا شأن واضح وخلاص الآن جاء أكرم الآن دينك ها جاء أكرم الآن لا إلى عنها ليس بالتجميل وقبل ذكر ابني من إنونا إذا كان مستقلا كما بالتجميل الزجر النون إذا كانت إذا كانت ساكنة قبل البال تقلب إيش؟ مين؟ أنبئه فلما أنبأه انتبه هذا البيت عندي يعني نعم لا ما ذكر هذا البيت ما ذكره كتابه هذا فيه بدال التاء من الواي والياء أنا ولكن نحن أشياء ابن مالك ولكن ذكره ابن مالك فمن بكت من بكت من بكت فم بيك إليه فم بيك إليه فلما أنبأهم بأسماء نون أصابه نون إذا كانت ساكنة قبل الباي هواهم في كلمتين مثل من بكت ولا في كلمة واحد تخلب النون هذا نون كم بي في لك عند مصرم عند نعم الآن دخلنا في قبله في ذلك التالي من الواو والياء إذا كانت الواو أو الياء فاء الاستعاذ فاء الاستعاذ أجلت التاو أجلت الواو أو الياء فاء وأبغمت في تاء الاستعاذ وما تصرف منها نحن اتصل ايش اخيوه ايو اتصل ماذا حدث ايو اتصل ماذا حدث انت قلت اخيوه ايو اتصل صحيح ولكن ماذا حدث حدث في اعلال الشيء ولبسه الابتعالي ايو واول ولما قلت بسه واول لانها صارت فاعل مستعلى وما يتصرف منه اسم الفاعل واسم المسكون والمصدر كله تقلب تقلب تاء وتلغم التاء بالتاء التاء الابتداء بتاء من الانسي تجي بهمز الدخل الشيخ هنا لما قلنا طيب مو هنا علال الشيخ ابدال هنا ولا لا الإعلال هذا نعم طيب قلت لا عندك أنا قلت لكم جيلة الباب تاء نعم فوضمت التاء بالتاء أصلاح أول مضغمين ساكنا فوضية بهمزة البر فقال اتصل وكذلك متصل نترهم مو شغال يتصل ليش المؤلف